يسأل فضيلة الشيخ عن قراءة الفاتحة بعد الإمام في الصلاة الجهرية، هل قراءة الإمام قراءة لنا؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث عام، وبإمكان المأموم يقرأ في سكتات الإمام، بإمكانه أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، لأنها ركن في حقه، وبالله التوفيق.